حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب. رابعا جواز الشكوى إذا كان المراد بالشكوى الكشف عن الحال للإصلاح أو العلاج، كأن يقول المحتاج إني جايع كذا، وكأن يقول المريض للطبيب إن ألمي في رأسي أو في جسمي في كذا، يجوز. خامسا فضل الصدقة وثواب المتصدقين، من أخذنا هذا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بصدقتهم خير مما تصدقوا به. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس. معاشر المؤمنين، اثنان أو ثلاثة قالوا ادعوا لنا بالشفاء إننا مرضى أو في بيوتنا مرضى، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا نسأله سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى ومشافينا مرضى، فاشف مرضانا كلنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اشف قلوبنا وأنفسنا يا رب العالمين، وأجسامنا وأبداننا من الأمراض يا حي يا قيوم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تخيب رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك، وأنت أرحم الراحمين ورب العالمين. فاكشف ضر هؤلاء الذين شكوا ضرهم إليك يا رب العالمين، واختم لنا وإياهم بخاتمة السعادة يا رب العالمين.